Thank you. لما لقيت إشارة لفظ ربحه توقف على نفسه وترجع إليه، هذا متفق على الزكاة المقيم. أما إذا سافر، إذا سافر هو بالعادة يوقف على نفسه مثلا في ال 15 يوم 1000 ريال قبل الشهر وكذا، لما سافر شهر التجارة بين التجارة زاد عليه مثل الدخول في البنوك، زاد عليه السرقة، ارتفعت أسعار المواد بالنسبة للبلد اللي سافر إلى حتى صار يلزمه 3000 في 15 يوم. فهل يجوز أن يأخذ التسليم الزايد هذه زيادة على ما كان ينفق على نفسه؟ في قولين من الشافعي، في قول لا يجوز. عند الأحناف ما لم سافر من أجل التجارة إذا سافر من أجل التجارة فكل النفقة التي حرص نفسه من أجلها ستكون على رأس المال. يعني مثلا هو الآن يشتغل في السعر، رأس المال سيتجاوزه في معرض سعرات في الصين، إذا تروح تستفيد أكثر. فقطع تذكرة، اشترى تذكرة، سافر إلى الصين، دفع ثمن الفيزا، وراح الصين 15 يوم من أجل المعرض. وعمل صفقات تجارية وجاء، لكن كنت جالس كنت أقول لك يا شباب كل هذه على دفع فكرة الشباب على النظر على في جالس. وعليه دعوة المصلحة والمعنى. فما في معنى إن شاء الله يكون في المعنى. لأنه لمصلحة التجارة. هذه الأشياء التي لا ينبغي له أن يفعلها قلنا أنه لا يشتري الأسر من المال ولا يسافر ولا يبيع نسيبة وذلك على نسيبة البلد. ما في أشياء يجب عليه أن يفعلها مثل فليعمل كل ما تعرض الناس عليه، مثلا تعرض مستقبل الذي يكون عملية ممكن تصل ممكن 250 يوم يصل أو مستقبل البضاعة أو يصير شيء فنصل فلذلك ما نستقبل ولا هذا حتى نفسه أي واحد منهما هو عقد جائز له أن يسأل في أي لحظة في اللغة من اللغة الوديعية ترك الشيء عند غير صاحبه ليعطاه وتطلع على الشيء المتروك لأنه ولع على الكعبة. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني يصلون صلاة الجمعة وإلا يكون على ذلك لا يصلون الجمعة، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليكتمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فالودع هنا بمعنى الترك، فأنا لما أترك صرف الترك أنا وديعة. وفي المصطلح الشرعي تطلق الوديعة إما على موضوع الشيء الموضوع يعني أو تطلق على وهو توكيل في حفظ مملوك. يعني انا لو عندي مثلا فلوس او ذهب او ساعه او سياره او بيت او دابه منعه عندك بالرضا عن السفر او ليس عن السفر عن شيء معين، فعندما فانا وكلتك في حفظها فهو توكيل في حفظ مملوك أو محترم مخصوص. الشيء المحترم في النقط هو الذي لم نؤمر بإتلافه، مثلا الخمر مال بيت محترم يراق ويلقى في الخمار، الخنزير مال بيت محترم، كلب الصيد وفي الرأس مال محترم، هذا محترم وهذا لا يجوز بيعه ولكنه مال محترم مثلا، فما بالك بالاشياء الثانية. فهذا توكيل في حفظ مملوك او محترم مخصوص على وجهين، مخصوص انك ما تفرط شيئا، هذا التعريف. قال الله تعالى: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، هذا دليل وقال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري والترمذي: قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تأمر من تأمرك. هذا الكلام عظيم جدا. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تأمر من تأمرك. رسالة على ذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة يلقى الصالح الأمين، فكان عدده من المشركين وهم يعلمون يودعون عند الودائع بما يعملون من أمانتهم، فلما عبروا ولده: وإن يمر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يثبتوك يعني يسجنوك أو يقتلوه أو يخرجوه. فأمره الله بالهجرة قبل أن يهاجر، وضع الأمانات كلها عند أمه هلما بركة الحبشية، وأمر علي رضي الله عنه أن يسددها ويعيدها إلى أصحابها. قال: أدي الأمانة إلى من خانك ولا تخن من خانك. كافر لا أمانة له. وأما الإجماع فإجماع المسلمون جميعا على جواز مشروعية الوديعة. والآن صلى الله عليه وسلم أحيانا يكون الإنسان مضطر ويسافر مثلا يعمل أشياء حماية أو يضعها عند آخر فيتأذى منه أحيانا. حكم الوديعة، ما هو حكم الوديعة؟ قال: الوديعة تعتريها الأحكام الخمسة، هي في الأصل مستحبة ولكن قد تصير واجبة وقد تصير حرام وقد تصير مكروهة شخص بالرسالة وعنده مليون ريال خايف عليها من السرقة، وأنت الإنسان الوحيد اللي في القرية مؤتمن، أرجع تعرف حالك مؤتمن تستطيع الحفاظ على مليون ريال من السرقة ومن عندك شهر مثلا، أنت رئيس القبيلة، أنت عمدة البلد، ما حدا يستطيع يحارب عليك وضامن مهمتك وما في دافع أمين، هنا يجب عليك أن تقبلها. مثال ثاني، أنت في موقع أمانة يعني قوة، وواحد مسلم خاف على المصحف مثلا، المصحف ما هو مصحف، خاف عليه من أن يهينه الكفار، فقال لك ضعف عندك يجب عليك قبولك لأنه هو لا يستطيع الدفاع عنه وأنت تستطيع. لنفرض مثلا جدلا، تعرف الفرض الجدلي جائز، جائز أن تفرض أشياء لا تحصل أو يتوقع، لأن رب العالمين فرض المستحيل في القرآن وقال لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتها وهو لا يفعل. فالفرض المستحيل يجوز ولو كان صعب الوقوع، هنا مستحيل نهائي وفرضه الله. فلو فرضنا ان انت في بلد جدري وعندك شكل مصالح توزعها على المسلمين وصار حرب، فاراد الكفار اهانه المصالح نكايه، فوضعتها في سفاره تحت بلاد المسلمين مثلا، يجب عليهم قبولها لانهم يعرفوا ضمن السفاره لا احد يقترب عليها، تعتبر منطقه امنه فيجب عليك قبول الأمانة مثلا يعني، وقيس علينا. فإذا الأمانة تكون واجبة، قد تكون محرمة إذا كنت لا تثق بنفسك أو لا تستطيع حفظها أو ممكن تسرقها أو تأخذها، يحرم عليك ذلك، أو أن تخبيني أو تنسير عنك علمت لي أنا بالخارج رايح مسافر في عندي خنزير مربوط بيد يظهر عليه وطعميه وسكينة مما أشاء، لا يجوز أن تقبل بين أمانة لأنه مال غير محترم إن شاء الله. أما أنا خليني كلب الصيد عندك، عنده كلب معلم تصيد به، يجوز أن تقبل هذه المبيعة شركة، وقد تكون مكروهة، وقد إذا مكروهة يعني إذا خايف على حالك وهو رضي كل هذا قرار في احتمال انه ما اعرف احفظها مضبوط، قال لك ماشي توكل على الله هو رضي، في قرار ولكن لا يحرم لانه علم بحقك فرضي به، اما اصل الحكم انها مستحبه. قال صلى الله عليه وسلم حرمه مال المؤمن كحرمه دمه، فاذا وقع أنت خايف عليها من الزواج أو الضياع وأنت تستطيع قبل ما يجب عليك حفظ دم أخيك المسلم، يجب عليك حفظ ماله إن استطعت، وكل ما يرى أحيانا يجب عليك وأنت تكون فقيرا. اللهم صل على سيدنا محمد. سعيد التلاقم من انه سمع لك انت وياه اسمين وجه خلق الله من دون عجل. لأن الضربة السابقة بها ما دفعت فيه ما في شيء من

الأرض.